إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في باب جديد، ألا وهو باب صلاة الجماعة والإمامة، وبينا المراد بهذا الباب، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله وهي فرض عين، يعني صلاة الجماعة فرض عين. وقوله رحمه الله عن صلاة الجماعة هي فرض عين، بدأ ببيان حكمها، بدأ رحمه الله ببيان حكمها، وهذا الذي ذكره رحمه الله هو قول لأهل العلم أو قول لبعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وقال آخرون هي سنة مؤكدة. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، يعني في حكم صلاة الجماعة. أما الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض كفاية، فهؤلاء استدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ أو إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا لو كانت فرض عين، لو كانت فرض عين لا قال صلى الله عليه وسلم لا يقيمون الصلاة، وهنا قال يعني في الحديث قالوا قال لا تقام فيهم صلاة الصلاة، لا تقام فيهم الصلاة، بمعنى أنه لو أقامته جماعة منهم فقد قامت فيهم الصلاة. فقالوا هذا دليل على أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فإذا أقامها جماعة من الناس سقط الإثم عن الباقين، هكذا فهموا هذا الحديث. وأما الذين قالوا إنها سنة مؤكدة استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني المنفرد بسبع وعشرين درجة. فقالوا هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لأنه أثبت فيه فضلا لمن صلى وحده، ولكن هذا الفضل هو دون صلاة الجماعة، إذن فتكون صلاة الجماعة سنة مؤكدة. هكذا استدلوا بهذا الحديث، وقالوا بأن الأفضل ليس بواجب، يعني إذا قلنا بأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، قالوا هذا يدل على أنها ليست واجبة وإنما هي أفضل، إذن فهي سنة مؤكدة. قالوا ولو كانت محرمة لما ثبت يعني الفضل لمن صلى منفردا، لأن في الحديث قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل أفضل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني صلاة الفذ فيها فضل لكن صلاة الجماعة أفضل منها، إذن فقالوا لو كانت يعني محرمة لما كان فيها فضل. لكن يعني الذي يترجح يعني من هذه الأقوال التي ذكرتها والله أعلم هو ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف، كل مكلف من الرجال فإن صلاة الجماعة في حقه فرض عين، كما سيأتي إن شاء الله ذكر الأدلة، لأن القول بالوجوب يعني جاءت فيه أدلة كثيرة، جاءت فيه أدلة كثيرة، من اطلع عن هذه الأدلة وراجعها لا يسعه إلا أن يأخذ بهذا القول بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان. لكن قبل أن نذكر الأدلة التي ذكرها من قال بأن صلاة الجماعة واجبة وهي فرض عين كما ذكر المصنف رحمه الله، قبل ذكر الأدلة نوجه أولا أدلة الفريقين السابقين، نوجه ما استدل به الذين قالوا هي فرض كفاية والذين قالوا هي سنة مؤكدة. أما القائلون بأنها فرض كفاية فنقول دليلهم حجة عليهم، الدليل الذي استدلوا به في هذه المسألة حجة عليهم لا لهم. فأبو داود رحمه الله لما روى هذا الحديث يعني ذكر له بابا أو جعل له بابا، فقال عليه رحمة الله: باب التشديد في ترك الجماعة، باب التشديد في ترك الجماعة، وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث. لماذا يعني قال التشديد في ترك الجماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فيه: فعليك بالجماعة، يعني قال في الحديث صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، ماذا قال بعدها؟ فعليك بالجماعة. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الجماعة، لذلك أبو داود قال: باب التشديد في من ترك الجماعة. ولأن الانفراد يعني الإنسان يصلي منفرد هذا فيه شذوذ وخروج أيضا عن الجماعة، فلذلك جاء هذا التشديد الذي ذكره. إذن فالانفراد عنها والشذوذ هذا من استحواذ الشيطان ومن مكره وكيده بالإنسان، عندما يترك يعني المسلمين يصلون في الجماعة ثم هو لا يذهب ويصلي معهم ويصلي في بيته أو في دكانه أو في سوقه، فهذا من الانفراد والشذوذ. فلذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من القاصية، يعني الذئب عندما يأكل يعني الشاة التي تخرج عن الجماعة عن القطيع، إذا انفردت يأكلها، كذلك الشيطان يستحوذ على هؤلاء، فالذين لا يحضرون جماعة المسلمين يستحوذ عليهم الشيطان. فإذا فهذا الحديث الذي استدلوا به في الحقيقة هو حجة عليهم. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإلى آخر هذه الآية. فهذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالصلاة، والأمر بالصلاة في هذه الآية كانوا في حال حرب، يعني وهم في حال الحرب أمرهم الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة، قال: فلتقم طائفة منهم معنا وليأخذوا أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معنا. يعني لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية كما قال أصحاب هذا القول يعني لسقطت عن الطائفة الثانية، إذا كانت الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بتقسيم الجيش وصلت الطائفة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن والطائفة الثانية يسقط عنها على هذا القول، يسقط عنها الوجود، لكن مع ذلك قال سبحانه وتعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فلو كانت فرض كفاية لسقطت عنهم، لكن أمرهم أيضا أن يؤدوا صلاة الجماعة، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة وليست كما قال هؤلاء يعني فرض كفاية. وأما القائلون بأنها سنة مؤكدة فدليلهم ضعيف، دليلهم ضعيف يعني من حيث الاستدلال، وإلا هو ثابت في الصحيحين، الحديث صحيح، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، هذا حديث ثابت في الصحيحين، لكن استدلالهم به على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة يعني هذا استدلال ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن غاية ما يدل عليه هذا الحديث أن صحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد وثبوت الفضل من جهة يعني وثبوت الفضل من جهة لا يدل على ثبوت الإثم من جهة أخرى، أو لا يدل على عدم ثبوت الإثم من جهة أخرى، لأن هنا المسلم مأمور بأن يصلي، يعني الرجل مأمور بأن يصلي هذا أولا، ومأمور بأن يصلي في الجماعة، فإذا هو صلى منفردا صحت صلاته، وإذا ترك الجماعة أثم لهذا الترك. لذلك يعني ما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو يعني ابن حزم وشيخ الإسلام يقولون بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يقولون شرط لصحة الصلاة، يعني من لم يصلي مع الجماعة وقد سمع النداء ولم يصلي مع الجماعة يقول وصلى منفردا فصلاته باطلة، لكن يعني الجمهور على القول الراجع الذي ذكرناه ماذا يقولون؟ يقولون لا، يعني هنا جهتان، جهة أنك مأمور بالصلاة فصليت مع الجماعة تؤجر على ذلك وتأخذ أجر الجماعة وهي واجبة عليك، لكن إذا صليت منفردا سقط عنك هذا يعني الوجوب، وجوب الصلاة عليك، لكنك تأثم لتركك الجماعة، لكنك تأثم لتركك الجماعة. إذن فنقول ثبوت الفضل من جهة لا يدل على ثبوت الإثم من جهة أخرى، فالإثم لمن ترك الجماعة ثابت، إذن فكونه صلى يأخذ أجر الصلاة، وكونه ترك الجماعة يأثم على ذلك. لذا قال العلماء بهذا الحديث ردا على من قال صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو كما قلت قول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأدلة على أن صلاة الجماعة فرض عين كما قال المصنف رحمه الله فهذه أدلة كثيرة، يعني أدلة من الكتاب ومن السنة وأدلة أيضا من المعقول، كلها تدل على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. ومن هذه الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو يعني يقول المصنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يأم الناس ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم، أو حرق عليهم بيوتهم بالنار، هكذا الحديث يقول المصنف متفق عليه، هو يعني ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعني يسميه العلماء حديث التحريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، وجاء في مسند الإمام أحمد العذر الذي منعه، يعني لو لما في البيوت من الذرية والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، فلذلك قال أهل العلم السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق يعني بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا سبب شرعي وقد دل عليه حديث ثابت في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود إنه قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ويدل عليه أيضا حتى المعنى الذي جاء عند أحمد لكن إسناده ضعيف، لأن في البيت أيضا من الذرية والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. لكن هذا الحديث دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، لأن هذا الفعل لا يكون إلا على ترك واجب. يعني لو كانت يعني مستحبة كما قال الفريق الثاني الذين قالوا بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لماذا يحرق عليهم بيوتهم؟ ولو كانت فرض كفاية فقد صلى جماعة معه، فلماذا يحرق عليهم بيوتهم؟ إذن هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وفرض على الأعيان، فرض على الأعيان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في المسجد. هذا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ أعذاره، يعني هو أعمى والمدينة كثيرة الهوام ويخشى على نفسه في طريقه من بيته إلى المسجد، يستأذن النبي أن يصلي في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن له، فلما ولى الرجل قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، يعني لا عذر لك إذا كنت تسمع النداء فيجب عليك أن تأتي وتؤدي الصلاة مع الجماعة. فقال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا دليل صريح على أن صلاة الجماعة واجبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل الأعمى الذي أبدأ أعذارا، فكيف بمن يكون صحيحا مقيما سالما معافى في بدنه ويسمع النداء ثم هو لا يجيب؟ إذن فهذا الحديث كما قلت دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة. أيضا مما يدل على وجوبها عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الصحابة كانوا يحافظون على صلاة الجماعة، بل كانوا يصفون من يتخلف عن صلاة الجماعة بأبشع الأوصاف. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لقد رأيتنا، من يقصد هنا يقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم، يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. يصفون من يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر شرعي بالنفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا يعني عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم فهموا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة حضرا وسفرا، فهموا من ذلك أنها واجبة. والأدلة كما قلت في على هذا القول أنها واجبة أدلة كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر الذي يعني يجعل المسلم يحرص على أن يحافظ على صلاة الجماعة كلما سمع النداء، ولتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرته في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة للرجل الأعمى قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. لأن فليوطن كل واحد منا نفسه إذا سمع النداء أن يجيب داعي الله ويحضر لأداء صلاة الجماعة. أما يعني المصالح والمنافع العامة التي نجنيها من المحافظة على صلاة الجماعة فإنها كثيرة، وهذه تكون كأدلة ماذا من المعقول التي يعني إن حافظ المسلمون عليها يعني على صلاة الجماعة يجنون هذه الثمرات أو بعض هذه الثمرات التي سنذكرها. من الثمرات التي تجنى من المحافظة على صلاة الجماعة أولا إظهار شعيرة الصلاة. الصلاة من أعظم العبادات التي تقرب بها إلى الله، فإذا حافظنا عليها نظهر هذه الشعيرة، نظهر هذه الشعيرة لجميع الناس، نظهرها ونحافظ عليها رجاء الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا مما نجنيه أيضا التواد بين الناس، وتلاحظون هذا يعني في الجماعة إذا كانوا يصلون في مسجد واحد ودائما يلتقون يعني في اليوم 5 مرات فتجدهم متوادين متحابين، وهذا فضل ماذا؟ المحافظة على هذه السنة العظيمة وأداء هذا الواجب العظيم وهو صلاة الجماعة. أيضا التعارف بين الناس، يعني حتى يعني إذا جاء يعني غريب إلى يعني المسجد وصلى معهم وواظب عن الصلاة صار يعني معروفا عندهم، فيكون يعني تعارف بين الناس، يكون تعارف بين الناس. أيضا تعليم الجاهل، يعني كثير من الناس لا يعرف عن أحكام الصلاة، فإذا كان مواظبا على صلاة الجماعة فينظر إلى من هو أعلم منه فيقتدي منه بهذا ويقتدي منه بهذا ويقتدي منه بهذا، فيأخذ يعني سنن كثيرة ويسأل فيتعلم. هذه فائدة أيضا نجنيها من المحافظة على صلاة الجماعة. كذلك ضبط النفس، يتعلم المسلم هذا الأمر العظيم وهو أن يضبط نفسه، يكون مشغول في أمر الدنيا أو في يعني ملذات هذه الدنيا، فإذا أذن الأذان يترك ذلك الشيء ويهدر صلاة الجماعة، يضبط نفسه ويلزمها بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا مما نجنيه من المحافظة على صلاة الجماعة. كذلك يضبط نفسه بالمتابعة، بالمتابعة للإمام، فهو يتابع الإمام، لا يجوز أن يسبق الإمام لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، هذا أيضا فيه ضبط للنفس. أيضا سادسا مما نجنيه من المحافظة على صلاة الجماعة تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، أنت تعود الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، لأن في الاجتماع الخير يحصل فيه الخير تحصل فيه البركة تحصل فيه القوة للأمة الإسلامية، لكن إذا تفرقوا يعني شيعا وأحزابا فهذا يضعف هذه الأمة، كما هو حاصل الآن لما تفرق الناس فرقا وأحزابا ماذا حصل لها ضعف. والصلاة تعودهم على الاجتماع وأنهم يتحدوا على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثمرة نجنيها من المحافظة على صلاة الجماعة. سابعا مما نجنيه أيضا شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله، شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله، يعني تجد في الصلاة عندما يقف هذا غني وهذا فقير وهذا يعني كبير وهذا صغير هذا وزير وهذا وضيع، فالناس يعني يقفون مع بعض في صف واحد كما يحصل في الإحرام في الحج وفي العمرة، الناس كلهم بإزار وردة لا تفرق بين الغني وبين الفقير، فهذه ماذا نجني منها هذا الأمر وهو شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله، إننا كلنا مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى مهما كانت منزلة يعني هذا العبد، فهو مأمور بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. أيضا مما نجنيه وهذه فائدة عظيمة جدا وهي استشعار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني تستشعر في قلبك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا يعني لا شك أنه يجعل في قلبك محبة للسلف الصالح، يجعل في قلبك محبة للسلف الصالح فتكون متبعا لهم، هذا أمر عظيم تستحضر في قلبك يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أذن الأذان يتركون جميع مشاغل الدنيا ثم يتجهون كلهم إلى المسجد، هذا ينمي في قلبك محبة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فتكون متبعا لهم، تكون يعني سلفيا في عقيدتك وفي منهجك وفي معاملتك في جميع شؤونك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذه بعض الثمرات التي نجنيها من المحافظة على صلاة الجماعة. فلذلك كما قلت من نظر في الأدلة التي جاءت في في وجوب صلاة الجماعة، يعني لقال بوجوبها دون تردد، لقال بوجوبها دون تردد. أما الأقوال الأخرى فإن يعني فيها ضعفا كما بينا، فالذين يقول بأنها فرض كفاية يعني ربما في بعض الأحيان ربما لا يصلي أحد في المسجد. لماذا؟ لأن كل واحد يقف في بيته يقول لعل الجماعة الأخرى ستكفينا، تكفينا المؤنة الصلاة، لأن فرض كفاية، خاصة إذا كان يوم حر أو برد شديد كل واحد يعني يقول هي فرض كفاية، إذن أنا لا أذهب سيذهب الآخر، فكلهم فيبقى المسجد فارغ ولا يصلي أحد. فلذلك يعني كما قلت من نظر في الأدلة يجد بأن القول بوجوب صلاة الجماعة كما قال المصنف رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة، وهو الأسلم للدين وهو الأحوط، فهذا هو الأحوط والأسلم لدينك أيها المسلم. ثم قال عليه رحمة الله بعد قوله وهي فرض عين، قال للصلوات الخمس، للصلوات الخمس. تأمل هنا هذه المسألة، تأمل هنا هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، يعني هي مسألة يعني هل الصلاة الجماعة واجبة، هل الجماعة واجبة للصلاة أو الجماعة واجبة في الصلاة؟ هذه مسألة يعني مطروحة عند العلماء، هل الجماعة واجبة للصلاة أو هي واجبة في الصلاة؟ المصنف رحمه الله يختار القول الأول، الجماعة واجبة للصلاة، لذلك قال للصلوات الخمس ولم يقل هي فرض عين في الصلوات الخمس، إنما قال هي فرض عين للصلوات الخمس. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، لأن ما كان للصلاة يكون خارجا عن ماهيتها، لأن ما كان للصلاة يكون خارجا عن ماهيتها، يعني كالأذان والإقامة والجماعة. وأما إذا قلنا في الصلاة فهو من ماهيتها، من ماهيتها. لذلك شيخ الإسلام وابن حزم كما ذكرت يقولون من لم يصل مع الجماعة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنهم يقولون الجماعة، الجماعة واجبة في الصلاة، بمعنى أنك إذا صليت منفردا فصلاتك باطلة. لكن كما قلنا هنا عندنا نظرة صلاة وجماعة، من صلى حتى من صلى لوحده صلاته صحيحة، لكنه يأثم بتركه الجماعة. فلذلك المصنف رحمه الله قال هنا وهي فرض عين للصلوات الخمس، هي فرض عين للصلوات الخمس، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. إذن المؤلف يرجح القول الأول فيقول للصلوات الخمس. ما هي الصلوات الخمس؟ هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وظاهر كلام المصنف أيضا عندما قال وهي فرض عين للصلوات الخمس، ظاهر كلامه يعني سواء كانت هذه الصلاة مؤداة يعني في وقتها أو كانت هذه الصلاة مقضية، مقضية فهي فالجماعة فرض عين. فهل هذا الظاهر صحيح؟ هل هذا الظاهر الذي نأخذه من كلام المصنف صحيح؟ الجواب نعم، هذا الظاهر صحيح، الجماعة فرض عين سواء كانت هذه الصلاة ستؤدى في وقتها أو كانت مقضية. كيف المقضية؟ مثلا لو أن مثلا جماعة يعني كانوا في بيت أو في سفر ولم يستيقظوا، جماعة كانوا في سفر ولم يستيقظوا إلا بعد خروج وقت هذه الصلاة، فلما استيقظوا هنا هل نقول لهم صلوا فرادى أو نقول لهم صلوا جماعة؟ نقول لهم صلوا جماعة، لأن الجماعة فرض عين، فيؤذن ثم ماذا؟ تقام الصلاة. وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر. يعني كانوا في سفر فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من يوقظنا لصلاة الفجر؟ فقال بلال رضي الله عنه أنا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه، وبقي بلال يعني مستيقظا ليوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصلاة الفجر، ولكنه أسند ظهره إلى راحلته فنام رضي الله عنه وأرضاه، فلم يستيقظ إلا بحر الشمس لما طلعت عليه الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ماذا صنع هنا؟ يعني أمر بلالا أولا أن يؤذن، ثم صلوا الراتبة، ثم صلوا الفجر جماعة. هذا دليل على هذا الظاهر الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن صلاة الجماعة واجبة سواء كانت مؤداتة يعني في وقتها أو كانت مقضية ثم قال عليه رحمة الله على الرجال، وهي فرض عين بالصلوات الخمس على الرجال. إذن صلاة الجماعة واجبة على من؟ على الرجال. ومن هو الرجل؟ الرجل هو الذكر البالغ، والذكر البالغ، فإذا كان بالغا وجبت عليه صلاة الجماعة، وجبت عليه صلاة الجماعة. إذن فقوله هنا على الرجال خرج به النساء، فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، وخرج به أيضا الصبيان الذين لم يبلغوا أيضا لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لأن هنا قال على الرجال فقط. الآن بالنسبة إلى النساء، لو أردنا أن يصلين مع الجماعة أو الصبيان إذا أردوا أن يصلوا مع الجماعة فما حكمهم؟ نقول أولا بالنسبة إلى النساء يعني كما قلت لا تجب عليهن، لكن يتعلق بصلاتهن مع الجماعة أمران. الأمر الأول بالنسبة لإذن الأولياء، يعني لا يجوز لأوليائهن أن يمنعوهن من الصلاة مع الجماعة إذا أردنا ذلك، إلا إذا حصل يعني مانع شرعي، كان تخرج هذه المرأة متطيبة فهنا تمنع من الذهاب إلى الجماعة، لكن إذا لم يحصل منها مانع شرعي فلا يجوز لأوليائهن أن يمنعوهن من أداء صلاة الجماعة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن فالمرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، لكن إذا أرادت أن تصلي مع الجماعة فلا يجوز لأوليائهن أن يمنعوهن من أداء صلاة الجماعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المرأة يعني الأولى في حقها أن تصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة، لأن صلاتها في بيتها فيه ماذا؟ ستر لها، فيه ستر لها وهي محل الستر المرأة، فالأولى في حقها أن تصلي في بيتها وهي أفضل من أدائها للصلاة مع الجماعة. لكن إذا أرادت الذهاب إلى صلاة الجماعة كما قلنا فكما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإلا فإن صلاتها في بيتها أفضل. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا نساء المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أو مخدعها أو مخدعها، يعني مثلث تنوين هذه الكلمة، أفضل من صلاتها في بيتها، مخدعها أو مخدعها أو مخدعها، المراد به يعني المكان يعني الذي يكون في البيت يعني تحفظ فيه الأمتعة ونحو ذلك, يعني كالخزانة يعني الصغيرة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المرأة كلما كانت يعني متسترة في صلاتها فهو أفضل. يعني لو أن امرأة أردت أن تصلي في ساحة البيت نقولها لو صليت في الدار داخل الدار لكان أفضل. فلذلك يعني نقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ولو تصلي يعني داخل يعني الدار نقول يعني بالعامية نقولها الدار, يعني الدار ربما تطلق يعني على البيت كله, لكن يعني احنا بالعامية نقول الدار يعني الغرفة. لو صلت الغرفة أفضل من تصلي في صحن الدار في الحوش. إذن فهذا يدل على أن المرأة في حقها التستر. فلذلك الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها وألا تذهب لصلاة الجماعة. لكن لو أردت الذهاب فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما الصبيان فلا تجب عليهم أيضا, لا تجب عليهم صلاة الجماعة, لكن يجب على أوليائهم وعلى الآباء أن يحسنوا تربيتهم بتعويدهم على أداء صلاة الجماعة, وهذا واجب على الآباء أن يربوا أولادهم على صلاة الجماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم للآباء أن يربوا أولادهم على هذه العبادة العظيمة الصلاة. وتأملوا يعني أن هذا الأمر إذا تعوده الولد تعود على أداء صلاة الجماعة فإنه يحصل له خير كبير إذا هو شفع على ذلك. ومن شفع على شيء شاب عليه, إذا اعتاد هذا الشيء فإنه يكون له بإذن الله في كبره مستقبل ماذا, لأنه حافظ على هذه العبادة العظيمة. فيبارك الله سبحانه وتعالى له في أهله وفي ماله وفي رزقه. إذن فهذا ما يتعلق بقوله رحمه الله على الرجال. إذن وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال قال حضرا وسفرا, حضرا وسفرا أي لا فرق بين المسافر والمقيم في وجوب صلاة الجماعة. يعني إذا كنت مسافرا أو مقيما فصلاة الجماعة واجب عليك, إذا سمعت النداء فواجب عليك ماذا؟ أن تحضر لأداء صلاة الجماعة. لكن المسافر إذا كان في طريقه وسمع النداء فلا يجب عليه هذه الحال, لكن إذا كان نازلا فسمع النداء يجب عليه أن يلبي صلاة الجماعة. فلذلك قال المصنف حضرا وسفرا, يعني سواء كان مقيما أو كان مسافرا فصلاة الجماعة واجبة. والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضرا وسفرا, يعني استدل في المصنف رحمه الله على أنها واجبة في الحضر والسفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, فقد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حضرا وسفرا. والذي ذكرته في صحيح مسلم في القصة التي حصلت لهم كانت في السفر فصلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. إذن فكان يواظب ويحافظ عليها حضرا وسفرا. ثانيا عموم الأدلة السابقة التي ذكرناها في التحريق, تحريق البيوت وقصة الرجل الأعمى وقول الله سبحانه وتعالى فلتقم طائفة منهم معك إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث, فهذا كله يدل على يعني أن صلاة الجماعة واجبة فلم يكن فيها التفريق بين السفر والحضر. ثالثا ما رواه الترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي, قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي, يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه عليه الصلاة والسلام, فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هذا الشاهد إذا سافرتما يعني حتى في السفر تصلون جماعة. قال إذا سافرتما فأذنا يشرع أيضا الأذان للمسافر، وأقيما تشرع الإقامة أيضا للمسافر، فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فهذه أدلة على ما قاله المصنف رحمه الله بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال حضرا وسفرا. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وهذا كما سبق وذكرت يعني لا يكون هذا إلا على ترك واجب، هذا التحريق يكون إلا على ترك واجب. ثم قال رحمه الله وأقلها إمام ومأموم، وأقلها إمام ومأموم أي أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان. ويدل على هذا حديث مالك بن الحويرث الذي ذكرته، يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتما فأذن وأقيم وليأمكما أكبركما، هم اثنين. إذن فهذا أقل الجماعة إمام ومأموم. البخاري رحمه الله لما روى حديث مالك بن الحويرث أيضا بوب له بقوله باب اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. ثم قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كان العدد أكثر فهذا أحب إلى الله عز وجل. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. قال وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل، يعني كلما كان العدد أكثر في صلاة الجماعة فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث، وكل حديث فيه فوائد نذكرها بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.